وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة. الآيتان من سورة الأنعام، الأولى تخبره أن كل خلقه مقهور له، وكل عباده مربوب له، الكون بأسره تحت بسطة سلطانه، ظلم الظالم بقدره، وصبر المظلوم بتوفيقه، ولا يشذ في كونه قليل ولا كثير عن حكمه، وهو الحكيم الخبير. الآية الأولى قبلها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. كذلك إذا أصابك ضر وأسرع إليك اليأس وقلت بحمق وجهل أين أنت يا رب، أتتك الإجابة في الآية التي تليها: وهو القاهر فوق عباده. والثانية: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، تخبرك أن ما يحدث لك بعد حفظ الله لك، وتشير لك إلى أن ما تراه قليل من كثير تستحقه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أكمل ويعفو عن كثير. أي أن ما نحياه قليل من كثير نستحقه عقوبة من الله، لأننا تركنا منهج الله وتنكبنا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفنا البشر وتناسينا خالق البشر، أكلت الدنيا قلوبنا وخلت قلوبنا من الإيمان بالله إلا من رحم ربي من الثابتين من خلق الله. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ثباتا. قبلها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لما؟ تخبرك أن الغيب علمه لله، وأن كل قليل وكثير يحدث في كون الله بإرادة الله، وما تسقط من ورقة إلا وهو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض إلا وهو يعلمها، وما تسقط من قطرة دم ولا قطرة دم أريقت إلا وهو يعلمها، ويعلم من أراقها ومن أمر بإراقتها ومن فوض في إراقتها، والكل مسؤول بين يديه. لم يغفل عن حبة في ظلمات الأرض، أيغفل عن دماء موحدة أريقت؟ حاشاه سبحانه. يكفيك أن تعلم أنه الله، يكفيك أن توقن أنك عبد لله، ثم تكل الأمر إليه موقنا في قدرته. قلت: حينما تسأل امرأة ألسنا على الحق، فنقول بلى، فتقول: فلما لم ينصرنا ربنا. قلت: غاب فقه الابتلاء وضاع أدب الصبر، وتركنا المنهج الصحيح، فكان لابد من هذه السلسلة للإجابة على هذه الأسئلة. أما الأول فإنا نقول: ربي وربك قاهر، كل خلقه تحت بسطة سلطانه. وأما الثاني فليس الابتلاء علامة غضب من الله، وليس ترك العقوبة لظالم فاجر علامة رضا من الله، ولا يشترط أن ترى انتقام الله من الظالم لك، بل قد تموت ويؤجل الظالم لحكمة يعلمها الله، وليس الابتلاء علامة أنك على الباطل. فقد أوذي رسول الله، فهل كان على الباطل؟ أوذي أنبياء الله وقتلوا، هل كان يحيى ابن زكريا لما قتل على الباطل؟ هل كان الصحابة لما أوذوا على الباطل؟ هل كان محمد بن عبد الله لما أوذي في الله صلى الله عليه وسلم على الباطل؟ حاشاهم جميعا. قلت لا يشترط أن ترى تعجيل العقوبة، فإن ربنا أخبرنا في قرآنه وكذا نبينا في سنته صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأخدود: قتلوا الموحدين، أحرقوا المؤمنين. ولم تذكر الآية ولا الحديث عقوبة دنيوية له. قلت هذا أعظم مثال. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يسجل عليهم القرآن جلوسهم وقعودهم ورؤيتهم لتضيع حجتهم بين يدي الله. لا تستطيع أن تقول فعل الشرطي أو فعل الجندي أو فعل الضابط وأنا لم أرى أو لم أأمر. الكل كان أمامك وكان بأمرك، وأنت عن كل ذلك محاسب بين يدي ربك. لم تذكر الآية عقوبة دنيوية، بل قالت إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وكل ذلك في الآخرة. فلم تذكر عقوبة دنيوية بل على النقيض. قف مع قول الله ثم لم يتوبوا، هل لهم توبة؟ نعم، أثبتت الآية أن لهم توبة ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، والمعنى إن تابوا وقبل الله توبتهم لا عذاب لهم. وهنا أقول للظلمة للقتلة: إني والله أحسدكم مع عظيم جرمكم ومع جرأتكم على الدماء ما زال باب التوبة مفتوحا لكم. أسأل الله أن يهدي الظالمين، وإن لم يقدر هدايتهم أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. باب التوبة مفتوح لكل ظالم، لكن الآية قالت ثم، وهي في لغة العرب تفيد التراخي في أصل معناها الحقيقي، خرجت هنا لمعنى مجازي وهو الاستبعاد. فأمثال هؤلاء ممن انطمست قلوبهم وانطمست بصائرهم وعميت القلوب وكلت عن أن ترى الحق والحقيقة وعميت القلوب عن لقاء الله مستبعد وليس مستحيلا، مستبعد أن يتوبوا. ونسأل الله أن يهدي الكل وأن يكتب التوبة للكل، مستبعد. فللتوبة رجالها يسوق الله لها خلقها. قلت حدثنا القرآن في مواطن عدة عن فرعون وظلمه وجبروته: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. علا وتجبر، يذبح الأبناء ويستبقي النساء. فراعين اليوم أسوأ من فرعون الأول. فرعون الأول يذبح الأطفال ويستبقي النساء، أما فراعين اليوم فيقتلون الرجال والنساء والأطفال. حدثنا ربنا عنه وعن طول ظلمه لبني إسرائيل، وحدثنا عن أناس قتلوا وماتوا من بني إسرائيل ولم يروا انتقام الله من فرعون، وأخر الله أمر فرعون ليطول الابتلاء وليكون التمحيص، ليطول الابتلاء. وتلك حكمة الله عز وجل. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غير، أجل الله عقوبته ليطول الابتلاء ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. حدثتكم بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غزوة تشبه ما نحن فيه هي غزوة الخندق. تكالبت كل قوى الشر على سيد البشر صلى الله عليه وسلم، قريش والأحابيش وبنو غطفان وبنو النضير، وبعد قليل انضمت إليهم بنو قريش. أخذ النبي من أسباب بعدما كانت له دولة مرهوبة الجانب، علم أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بنى دولة عنوانها لا إله إلا الله محمد رسول الله، نصره الله في بدر، وحفظ الله نبيها في أحد، ونصر الله نبيها على بني النضير. فغاض كل ذلك بني النضير والمشركين من قريش، فأجمعوا أمرهم على استئصال محمد بن عبد الله ومن معه. رحلوا إليه في أكثر من 10,000، لا هدف لهم إلا استئصاله. لنا دولة عنوانها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكانت لنا دولة لم تطل أكثر من عام، وطيلة العام القلاقيل والمشاكل. هذا وجه شبه لا بد أن تنتبه إليه. لا تشبه ما نحياه بفترة مكة، ففترة مكة فترة استضعاف، ثم إن فترة مكة مسلمين ومشركين، وكذلك في الخندق مسلمون ومشركون. فانتبه لهذا الفارق حتى لا يقولن أحد إننا نكفر المجتمعات، حاشانا ذلك. اسمع، أخذ النبي بالأسباب فحفر الخندق، والذي أشار بالخندق سلمان الفارسي المولى الأعجمي، إشارة إلى أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشورى يخص كل فرد في الأمة، وليست النخبة فقط هي التي تتحكم في مستقبل الأمة كما يحدث من نخبة لا تريد شرع الله. اسمع، أخذ برأي سلمان، حفظ، توكل على الرحمن، في قلة من الطعام حدثت البركة وحدثت المعجزات، وليس ببعيد أن يحدث لك شبيه ما حدث لرسول الله. فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن ما حدث وصح معجزة لنبي، صح مثيله كرامة لولي. من الولي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما صفتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن حصلت الإيمان والتقوى لا يبعد عنك عطاء الله ولا إكرام الله بمثيل أو قريب لما أكرم الله به حبيبه صلى الله عليه وسلم. حُصِر رسول الله، ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى الدنيا درسا في أن القيادة مسؤولية وليست كرسيا عادية. فقد كانت هناك سلمة في الخندق كان يحرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، بيحرس. اشتد البلاء، نقض بنو قريظة العهد، وقد كانوا بجوار النساء والأطفال في مؤخرة المدينة، وكانوا مأموني الجانب لأنهم على العهد مع رسول الله. وهنا اشتد الكرب، حيثما يقول الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهنا أعلى درجات التمحيص، المصفى درجات، مصفى الإخرام بتاعتها واسع، عاوز تصفي أعلى تجيب مصفى الإخرام إيه؟ أضيق، عاوز تصفي أعلى، عاوز تجيب خلاصة الخلاصة تجيب مصفى إيه؟ مسام متضيقة جدا كده، جبنا آخر مصفى. المصفى دي نزلت خلاصة الخلاصة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اسمع، قال المنافقون: محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن غائطا، ما أعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله. أسأل الله أن يجعلنا إياكم من المؤمنين. وصدق الله ورسوله. كمل: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الضمير يعود على إيه؟ زادهم، على المؤمنين الخلص. إيه هو بقى اللي زادهم إيمانا وتسليما؟ اشتداد البلاء. هذا مقطع لابد أن تنتبه إليه. اشتداد البلاء على الموحدين من خالق لخالق الأرض والسماء يزيدهم إيمانا بالله، لا يرجعهم إلى الخلف، لا يزلزلهم، لا يخيفهم من بشر مثلهم، إنما يعلمهم أن الله قادر. إزاي؟ لما نقض بنو قريظة العهد أرسل النبي السعدين إليهم، قال لهم: روحوا شوفوا ثابتين على العهد ولا نقض. قال لهم: إن رأيتموهم ثابتين على العهد فأعلنوا. تعالوا قولوا لسه كويسين ما نقضوش العهد. إن رأيتموهما نقضوا العهد اعملوا إيه؟ فالحنوا لي لحنا. الدنيا إشارة، ما تقولوش كلام صريح حتى لا تفتوا في عضد المسلمين. اسمعوا، راح لها القصة طويلة، النهاية عرفوا إن هم نقضوا العهد. رجع السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وقال: عضل والقار، أي غدروا غدرا مثل غدر عضل والقارة. أخبروا النبي أن الكل اجتمع عليه، وأن اليهود الذين في مؤخرة المدينة نقضوا العهد وهم بجوار النساء والأطفال. كان نساؤنا وأطفالنا في مأمن، أصبحوا في خطر، تجمع علينا الذئاب من كل صوب وحدب، ولم يبق لنا إلا العلي الوهاب. ساعتها قال رسول الله: الله أكبر. وهي علامة نصر. انتصرنا؟ بتقول له الدنيا كلها ضدنا، جيش، شرطة، إعلام، قضاء، فلول، شعب مغيب، كله ضدنا. النبي بيقول: الله أكبر. متى تقال هذه؟ ساعة النصر. الله أكبر. لما؟ قال: لتعلم أنه يوم يشتد البلاء يسرع فضل خالق الأرض والسماء إلى الأصفياء. اللي نجح، اللي سقط سقط خلاص، اللي نزل مع الريش ومع الزبد خلاص سقط، اللي نجح وظل ثابتا للتصفية النهائية له نصر الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. له نصر الله. لما؟ إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله، وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. لكن من يثبت إلى هذا؟ قلة من قلة من قلة. لذا قال ربنا تعليقا على هذا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين؟ المسلمون كثرة، والمؤمنون من المسلمين قلة من كثرة، والرجال من المؤمنين قلة من قلة، والصادقون من الرجال من المؤمنين قلة من قلة من قلة. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي أدى ما عليه واستشهد في سبيل ربه، ومنهم من ينتظر أي ينتظر الشهادة، وما بدلوا تبديلا أي هذا الذي ينتظر وعد الله مستقيم على منهج الله لم يبدل في قليل ولا كثير. اللهم ثبتنا يا رب، ثبت المؤمنون الموحدون ونقي الصف من المنافقين، فلا بد من عطاء رب العالمين. فأرسل الله ريحا اقتلعت الخيام والقدور وكفأت القدور وأطفأت النيران، وقال النبي قولته الشهيرة: لن تغزوكم قريش بعد اليوم، بل نحن نسير إليهم إن شاء الله. انتهى الخوف، انتهى الألم، من غد ستبدأون التحرك للأمام ناشرين دين العلي العلام. لن تخشوا أحدا من الألام لأنكم نجحتم في الامتحان. لن نتراجع ولن نتوقف، سنستمر إلى الأمام إن كنا ثابتين على دين الله عز وجل. فقط يأتي جبريل إلى رسول الله يقول: إن كنت وضعت السلاح فإن الملائكة لم تضع السلاح. من قرابة 20 يوما في خوف ورعب شديدين، اطلع من دي على معركة جديدة على بني قريظة. تحدثنا عن الصادقين وأخذنا منهم مثالا سعد ابن معاذ لما أصيب في أكحله وسال دمه، دعا ربه صادقا فقال: اللهم إنك تعلم أنه ما من أحد أحب جهاده كالمشركين، فإن كنت أبقيت جهادا للمشركين فأبقني لهم، وإن كانت هذه الأخيرة فافجرها واجعلها شهادتي. مش بيدعي لمراته وعياله، ده بيدعي لآخرته: أنا يا رب بحب قتال المشركين، فلو في حرب تانية بيننا وبين المشركين خليني عشان أقاتل المشركين. طب دي آخر حاجة؟ زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: لن تغزوكم قريش بعد اليوم. خلاص بقى الشهادة بقى. وبعدين قبل ما ينهي دعوته قال: ولا تميتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يروح النبي حاصل بني قريظة وينزلون على رأيه صلى الله عليه وسلم، ويأتي أحلافهم من الأوس: أحسن إلينا في موالينا يا رسول الله. قال: ألا ترضون أن أجعل أمرهم لسعد بن معاذ؟ وهم ما سمعوش إن سعد بيقول: ما يا رب ما موتش لما إيه تشفي غليلي من مين؟ ما يعرفوش. إيه رأيكم لو أنا مش هحكم اللي هيحكم سعد بن معاذ؟ ممتاز جدا. أتي بسعد ودمه يسيل على ركوبته، أحكم فيهم يا سعد. فسعد بيسأل النبي: كلامي ينشع اللي هنا؟ وهو بيشاور بإيده يجعل ظهره لرسول الله: أنا تلميذك يا رسول الله، كلامي ينشع اللي هنا؟ ما يقدرش يقول كلامي يمشي على مين؟ عليك يا رسول الله. فلما يشاور كده يمشي بإيده كده والنبي فين؟ في ظهره. ده اسمه إيه؟ أدب. اسمه إيه؟ رزقنا الله وإياكم الأدب. كلامي يمشي علينا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أحكم بقتل مقاتلتهم، الرجال اللي بيحاربوا، وسبي نسائهم وأطفالهم واغتنام أموالهم. قال رسول الله: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وقدم الرجال للقتل، وأورثنا الله أرضهم وأموالهم وديارهم كما ذكرت سورة الأحزاب. صدق، دعا الله صادقا فاستجاب له ربه. في إيه؟ أقر عينه من بني قريظة، وبعد قليل من حكمه مات سعد. استجيبت الدعوة كاملة صدق. يبقى إن كثر الصادقون بيننا أسرع فضل الله إلينا، فإن قل الصادقون بيننا طالت أزماتنا. هذا أوان الصدق، هذا زمن الصادقين، هذا زمن الثابتين، هذا زمن المخلصين. لا زمن بائعي الدين، لا زمن المرجفين، لا زمن الخائفين. لا مكان لخائف في بوتقة الإسلام اليوم. أهل الخوف وأهل الوجل من خلق الله مكانهم مع المنافقين البائعين للدين. اللهم اجعلنا جميعا من الصادقين، واثبت لدين الله، واعلم ان الامور تجري بمقادير الله، ولم يحدث في كون الله الا ما اراد الله. وان استطالت الظلمات في باب الدنيا فانتظر انت فضل الله في الاخر. ازاي مولانا الدنيا كلها في ايديهم وتلفيق التهم والقضاء والنيابه والشرطه وكل، والتهمه معده سلفا والعقوبه جاهزه سلفا. قلت اذا ظلمتك محكمه الدنيا فارفع قضيتك لمحكمه الاخره، فان الشهود ملائكه وان الدعوى لا تنقضي والقاضي احكم الحاكمين. اعلم هذا جيدا، لن يضيع حقك، لن يضيع دينك شريطة أن تثبت لدين الله، وإن لم تثبت لن يضيع دين الله. فلدين الله رجال يخلقهم له خلقا يرفعون رايته، يثبتون أمام أعدائه، يرفعون لواء الدين، لا يبغون إلا رضا رب العالمين. معركة الإسلام معركة الدين، إن تخلى عنها المسلمون يديرها رب العالمين من فوق سبع سماوات، لن يهزم دين الله، لن يهزم إسلام أمر به الله. اعلموا هذا جيدا، لكن إما أن تثبت فيستحملك ربك، وإما أن تضيع فيستبدلك ربك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ثم لا يكون أمثالكم في بيع الدين، في حرب الدين باسم الدين، في الترخص في الدماء، في تحريف قال الله وقال رسوله، في الكذب على الناس، في تيسير الظلم للظالمين، في كذب على الله وعلى رسوله، لما يقول كبيرهم اضرب والله معك ورسول الله معك، من قتلهم فهو أولى بالله منهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ألا تخشى لقاء الله؟ ألا تعلم أنك ستقف بين يدي الله وحدك، ليس معك أحد، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لن تدعى ساعتها أيها المفتي، ولا أيها الوزير، ولا أيها الرائد، ولا أيها اللواء، ولا أيها الرئيس، إنما ساعتها أنت العبد الحقير بين يدي العلي الكبير. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ستبعث وحدك إلى كل ظالم، إلى كل بائع للدين، إلى كل مستحل لدماء المسلمين. اعلم عبد الله أنك ستموت وستبعث وحدك وستسأل وحدك، ليس معك من زبانيتك أحد، وساعتها لا ينفع ندم، لا ينفع ندم إلى كل من ترخص في أمر الدماء، إلى كل من أمر وفوض. اسمع، في صحيح مسلم لتؤدن الحقوق لأهلها، حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القراء. اسمع، أول ما يقضى فيه بين الخلق يوم القيامة الدماء. اللهم سلمنا من دماء الموحدين، سلمنا وسلم ألسنتنا وأيدينا وأقوالنا وأفعالنا من دماء الموحدين يا رب. صدق، فكان لا بد من النصر، وتنتهي المعركة بنصر عظيم، وتتحول الأمة تحولا عجيبا بفضل الثابتين، بفضل تنقية الصف من المنافقين، ثم تسير الأمور. وبعد عام يأتي ابتلاء جديد يشبه ما نحن فيه، ابتلاء لسلة قليلة من وجهة نظري هو في القمة، مسلم يحيى في مكة ذليلا معذبا مقيدا، يقدر الله له أن يفر من يد عدوه ليرحل إلى بيئة فيها نبيه صلى الله عليه وسلم يمني نفسه برؤية رسول الله وبسماع القرآن من لسان رسول الله وبتعلم الإسلام من رسول الله، يرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرسف في أغلاله، هاجر من مكة إلى المدينة سائرا على الأقدام مكبلا بالأغلال. تخيل أن يعيده رسول الله إلى المشركين، يعذبونه ويفتنونه في دينه فيبكي ويقول: يا معشر المسلمين أتعيدونني للمشركين يفتنوني في ديني؟ أي ابتلاء هذا؟ وللمسلمين دولة، وعلى رأس الدولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس حاكما من الممكن أن نتهم رأيه بالخطأ، ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. متى حدث هذا وكيف حدث؟ في نهاية العام السادس من الهجرة بعد قضية الخندق بسنة، في صلح الحديبية، رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر ورأى رؤيا أنه سيدخل بيت الله الحرام معتمرا ومعه الموحدون من خلق الله، فأمر المسلمين من أراد أن يعتمر مع رسول الله فليتجهز. خرجوا 1400، وفي رواية 1500، وفي رواية 1600، والأشهر 1400، معهم السيوف في جرابها، ليس معهم إلا سرحة المسافر، معهمش عدة قتال، سيف بس، لا في رمح ولا في درع ولا في خوذة، ناس مش راحت حاجة، تريد بيت الله. فعلمت بهم مكة فأجمعت صدهم عن بيت الله. ليه بقى؟ ليه؟ يا جماعة احنا جايين نعتمد. أرسل إليهم فديل بن ورقاء الخزاعي فأعلمهم برغبة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعتمر لربه العلي، فأبى الظلمة. قالوا: لا، لا تتحدث العرب أن محمدا دخلها علينا عنوانا. لا، وأجمعوا قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من خزاعة فكادوا يقتلوه، ونصره الأحابيش ومنهم خلصوه، فأرسل إليهم عثمان بن عفان فأشيع قتله، فبايع الصحابة 1400 رسول الله على الثبات وعدم الفرار، وفي رواية على الموت، والأول أصح. واحد بس قتل. وإشاع مش جاهزين، 1400 قصاد 6-7 آلاف مش جاهزين، بس في دم وحيد موحد أريق كما قالت الإشاع. بايعوا رسول الله على الثبات وعدم الفرار من الموت، بيعة الرضوان الذي سجله الرحمن في القرآن لتبقى درسا عاليا لمن الإنسان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالثبات له رجاله، والثابتون من الرجال يسرع إليهم نصر الكبير المتعال. وأثابهم فتحا، ده بسبب الايه؟ الثبات، بسبب بيع النفس لمين؟ لله، وشراء الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم النصر والغلبة والعزة والتمكين. لا، الثمن الوحيد المضمون ليه إيه هو؟ إحنا مش بتوع دنيا، إحنا بتوع آخرة، بأن لهم الإيه؟ الجنة في مصر. لكن مشكلتك أنك لا تدرك معاني النصر. والنصر من معاني أنك تنتصر على العدو بس؟ لا. قال ابن القيم: ومن معاني النصر الثبات، تفتن في دينك وتثبت، انتصرت. من معاني النصر الشهادة. كان الصحابي إذا ضرب في حلقه ضربة قاتلة يقول: فزت ورب الكعبة. فزت، فز بإيه؟ بالشهادة. اللي بعدها إيه؟ جنة. يبقى من معاني النصر الشهادة، من معاني النصر الثبات، من معاني النصر رفعة راية الدين بك أو بولدك أو بحفيدك، شريطة أن تلقى الله غير مفرط أو مضيع. عملت اللي عليك ولقيت الله وأجل الله التمكين أو الاستخلاف لولدك أو لحفيدك، قبلت ربنا، أديت ما عليك، ده اسمه إيه؟ نصر. نصر جميل. اسمع، بايعوا رسول الله، ثبتوا لأمر الله، ما خافوا الكثرة الكاثرة من أعداء الله، موقنين بالله، يعلمون أن الأمور تجري عند الله بمقاده. هو ده اللي احنا عاوزينه، يعلو يقينك في الله، لا تنتظر الفرج إلا من الله، لا تبحث إلا عن رضا الله. صل نفسك بالسماء، وأعم نفسك عن الدنيا ورجالها، خذ بالأسباب ما استطعت، ولا تعلق قلبك بأسبابك، وليتعلق قلبك بالله. أقولها لأني رأيت أناسا تعلقوا بالأسباب، خرجوا في المسيرات والمليونيات وتركوا المساجد، وظنوا ذلك طريق تمكين أو استخلاف أو نصر. قلت: الملايين التي نراها في المسيرات لماذا لا نراها في صلاة الفجر؟ خرجتم لله لا للإخوان ولا لمرسي ولا لجماعة ولا لفصيل، تريدون شرع الله، تريدون أن تقولوا قولة لا للظالم، فأين بيت الله؟ أين الركوع والسجود لله؟ أما سمعت عن مليونية الدعاء ولا مليونية الاستغفار ولا مليونية التكبير ولا مليونية الصائمين؟ أريد أن أسمع الله أكبر لا غير، لتزلزل الظالمين من البشر. فين المساجد فاضية ليه؟ نصعد المنابر والمساجد لما تمتلئ بعد. أين؟ أين طالبوا الشريعة؟ أين الباحثون عن الإسلام؟ أم أن الأمر لا يعدو الكلام؟ لماذا لم تمتلئ المساجد بكم في الفجر؟ وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء أين أنتم؟ أتنصرون بغير الله؟ أتنصرون بغير الله؟ أتديرون ظهوركم لبيت الله وتنتظرون نصرة الله؟ كنت أتمنى أن أسمع مليونية الركعات، مليونية السجدات، مليونية الدعوات. لماذا لا تخرجون مكبرين وفقط، مسبحين وفقط، مستغفرين وفقط؟ الله أكبر، تزلزل أي ظالم من البشر. لماذا لا تعطون الصورة الجميلة الإسلامية للكل؟ نحن لا نعادي أحدا ولا نعتدي على أحد ونتبرأ من دماء كل أحد، لا نريد إلا رضا الواحد الأحد. لماذا لا يكون هذا عنوانكم؟ لماذا لا تسلم ألسنتنا من السباب؟ أتنصر بالسباب؟ أتنصر بكلمات لا ترضي الله؟ إن خرجت فقلت الله أكبر، ما يضير الآخر وهو مسلم موحد. إن خرجت وقلت سبحان الله، إن خرجت وقلت أستغفر الله، وقد قال رسول الله من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والحديث فيه مقال للأمان. لما؟ لما لا يكون عنواننا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لم؟ اسمع، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحست مكة بحراجة موقفها فأرسلت أناس، أرسلت كثيرين. أتوقف عند بعضهم، الحليس بن علقم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا رجل ممن يتألهون، فسوق البدن أمامه وأروه. رجل ممن يعظمون حرمة بيت الله، عنده دين، يعني هو دين عود بس يعني عنده أخلاق، هذا درس بيعلمك الآخر المخالف له عنده بقايا خلق، استثمر هذه البقايا وهذه الأخلاق، شغل دماغ. احنا قلنا في غزوة الخندق النبي استعمل نعيم بن مسعود وقال خزل عنا يا ابن مسعود، وكان لتخزيله نتيجة عظيمة. استثمر كل متاح لك بما لا يغضب ربك ولا يجعلك تتنازل عن ثوابتك. في ناس عندها أخلاق، في ناس عندها قيم، لا تريد المشروع الإسلامي. مسلمين مش فاهمين، نفهمهم، عندهم أخلاق، عندهم قيم. مش أنا قلت لك قبل كده المشركين كان عندهم قيم مستثمرها النبي؟ قلت ولا ما قلتش؟ فما كان من الرجل لما رأى الهدي إلا أنه قال إن هؤلاء أناس يعظمون بيت الله، أتوا يحجون ويعتمرون لبيت الله. ثم عاد إلى مكة وقال لا أرى هؤلاء يصدوا عن بيت الله، لا أراهم يصدوا عن بيت الله، فقد أتوا بلا سلاح يريدون العمرة في بيت الله. فقالت له قريش إنك عربي غر، لا علم لك فاجلس. قال والله ما بايعتكم على ذلك، ما بايعتكم على أن أرى رجلا يريد بيت الله بلا سلاح فتصدوه عن بيت الله وتغلقوا بيت الله في وجهه. وقال والله إن منعتموهم سآخذ رجالي وأرحل. وكان معه مئات. وخافت قريش، وهنا خلق الرجل وبيئة الرجل، خلق الرجل تربى على عدم صد أحد عن بيت الله. استثمر النبي خلقه وقال سوق الهدي أمامه، لتعلم أنك ينبغي عليك أن تستثمر أخلاق الموحدين الذين يكرهون إراقة الدماء ولا يحبون ظلم الظالمين. وكل متاح لك استثمر بلا اعتداء على أحد ولا ظلم لأحد، فالكل مسلمون. نعم بيننا من يعادي الإسلام بجهل. ينبغي أن يفهم وأن يعلم. قلت في بداية الخطبة: لا نكفر أحدا ولا نغلق باب التوبة في وجه أحد. قلت وأقول: أملنا في الله الكبير أن يسوق الظالمين إلى الهداية، وإن لم يسقهم أن ينتقم منهم ليجعلهم عبرة لمن لا يعتد. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استثمر كل هذا، ثم أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعروة كبير في قومه، مسموع الرأي في قومه، رحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان المشركين، فقال: يا ابن عبد الله، أأتيت بأوباش وأخلاط يستعصلون قومك ورجالك؟ إنهم خليق بهم أن يفروا ويدعوك. فغضب أبو بكر من هذه القولة وقال له: أمصص بذرا لك، أنحن نفر عن رسول الله؟ أنحن ندع رسول الله؟ أنحن نبيع دين الله؟ أنحن نترك رسول الله؟ أنحن لا نثبت لدين الله؟ فقال: من أنت؟ عبد الله بن أبي قحافة: والله لولا يد لك عندي لكافأتك بمثلها، والله لولا أن لك جميلا عندي، للجميل عندي، للجميل عندي ما ردتهاش، لكنت رددتها عليك فهذه بتلك. انت غلطت فيها دلوقتي، بس انا راجل محترم عندي قيم، من سنين وانت جملتني جميلة وانا ما ردتهاش، فانا مش هرد عليك، وعدم ردي مقابل الجميل الذي جاملتني فيه. حدث هذا، وفيه درس: أن نسع الناس بأخلاقنا، أن نعطي الناس القدوة والمثل بأخلاقنا، أن نري الناس الإسلام العملي. لا يرى الناس سوءاتك وسوء معاملتك في باب المال وقطيعتك لرحمك وعقوقك لوالديك. في أيام العيد هناك من لم يرحل إلى أبويه إلى الآن وقد انقضى العيد، هناك من يقطع رحمه إلى الآن ونحن في عيد أمر الله فيه بصلة الأرحام وفي غيره، هناك من يقطع رحمه فلا يصل أخاه طاعة لزوجه، هناك من المصلين من أرباب المساجد من تمر الشهور بل السنين لا يرى أخته ولا أخاه ولم يزر أمه وأباه في العيد. أبي هذا ننصر؟ إن انتشرت قطيعة الرحم وانتشر العقوق أننصر؟ لا والله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ محال، محال أن ينصرك الكبير المتعالي وأنت قاطع رحم وعاق لوالديك، محال. أبو بكر أكل الكافر بخلقه، لولا أن لك يدا يعني جميلة، ده باب من أبواب الأخلاق. أروا الناس الإسلام العملي، أروا الناس البشرى والبسمة في وجوهكم ليعلموا أنكم تريدون شرع ربكم، لا تريدون دنيا ولا تعادون أحدا لذاته، إنما تعادون ظالما ظلم وتجبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم عروة بن مسعود، وعروة يمسك لحية رسول الله بيده، وابن أخيه المغيرة بن شعبة يأتي بظهر السيف على يده فينزلها ويقول: أمط يدك عن لحية رسول الله حتى لا تعود إليك، لو مدت إيدك ثانية هتتقطع مش هتقدر تحركها تاني. قلت: من هذا؟ مين اللي بالسيف كده بيزق إيدي كده بيبلطج عليا كده. قال ابن اخيه المغيره بن شعبه، قال اي غدر، ما زلت اسعى في غدرتك الى الامس. اي غدر لها قصه نذكرها بعد جلسه الاستراحه. الحمد لله وكفى، وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فالمغيبون كثر، ومن طمست عقولهم بفعل اعلام كثر. لابد ان تهدأ وتوجه وتعلم، والبسمه تملا وجهك، والبشر عنوان لك، لانه اخ لك، اخ لك. احمد الله انك فهمت وانك علمت، وفي الطريق الصحيح اقامك الله، واثبت لدين الله، واعلم ان رسول الله لقي اضعاف اضعاف ما نلقى. ثبت لدين الله، اول من عادى رسول الله عمه، هم الذين اطلقوا عليه لقب الصادق الامين، واول ما قال، قال عمه لا تصدقوه انه كذاب. ابتلاء، ابتلاء متراكب، ان يكون اقرب الناس اليك اول الناس تكذيبا لك، ان يكون اقرب الناس اليك اول الناس تكذيبا لك، لكي لا تنتظر النصره من احد بعينه، ولا تنتظر النصره الا من الله. واعلم انك لست مسؤولا عن بلوغ دعوتك القلوب، فان بلاغها للقلوب بيد من؟ بيد الله. من لم يفهم اليوم سيفهم غدا، ومن لم يفهم غدا سيفهم بعد غد، لان الظلم ان سكتنا سيطول الكل، وساعتها لا ينفع الندم، لكن نجا من نجا، وهلك من هلك، وعى من وعى، فهم من فهم، وضاع من ضاع، وضيع من ضيع. أعاذنا الله وإياكم من الخذلان. اسمع، أي غدر، ما زلت أسعى في غدرته. انظر إلى أدب الإسلام. المغيرة بن شعبة صحب 13 رجلا في الجاهلية، فقتلهم وأخذ ماله، وأسلم وأتى بالمال لرسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقبل الحرام. ده مال خدته إيه؟ غدر. عمه عروة بن مسعود الثقفي لما ثار الحيان أهله وأهل القتلى، هو الذي ودى القوم، يعني دفع الدين، فبيقول له يعني ده أنا لسه دافع لك الدين من كام يوم، تقول لي هقطع ذراعك عشان مجرد ان انا بمد ايدي على لحيه النبي؟ هذا يعطيك درسا في اجلال الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعد رسول الله نجل سنته، ونجل كلام الله، نتادب مع قال الله وقال رسوله. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي في حياته. وقال أهل العلم لا ترفع صوتك في بيت الله فوق قال الله وقال رسوله إن كنت مؤمنا بالله. تسمع، قال تعالى، إجلال القرآن من إجلالك لله. تسمع، قال صلى الله عليه وسلم، إجلالك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من إجلالك للحبيب النبي. أما الجرأة على قال الله وقال رسوله فجرأة من أناس يراد لهم أن ينسلخوا من دينهم وهم لا يعلمون، إذن يوجهون ويعلمون. اسمع، أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك. درس، ماضيك يلاحقه، ماضي المغيرة بن شعبة يلاحقه. تاب، والتوبة قبولها إلى الله، لا نسأل عنها، إنما نسأل عن خلقه بعد التوبة، عن ظاهره بعد التوبة. وماضي أبو بكر المضيء يشفع له في حاضره. فكل بماض وحاضر في باب الأخلاق وفي باب القول والعمل، يشفع لك عند الاختلاف مع الآخر. ولنجعل أمر ديننا وأمر إسلامنا رائدا لنا بلا شخصنا، بلا شخصنا ولا أنانية ولا بحث عن مصلحة الذات ولا مصلحة الآخر ولا بحث عن مظلوم يطمس بظلمه، لأن الظلم لم يطل سيطولك وساعتها ستقول ما كنت فاهما. أسأل الله أن لا يحدث هذا. اسمع، رحل عروة بعدما رأى إجلال الصحابة لرسول الله، ما تنخم نخامة إلا أسرع إليه، ما توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، ما أمر أمرا إلا ابتدروه جميعا. ما اسم هذا؟ اسمه إجلال لرسول الله. ثم أرسلت مكة سهيل بن عمرو، وبدأت بنود الصلح تكتب، وحدث خلاف ظنه الجهلاء تنازلا من رسول الله، فتنازلوا عن الدين وثوابته، وكلما تنازل واحد منهم استشهد بصلح الحديبية وقال تنازل رسول الله، قلنا حاشاه أن يتنازل عن شيء من دين الله، إنما الأمر أمر جهل أناس، جهل اللفظة ومعانيه، جهل الفعل ومعناه، جهل القولة ومعناها. وإن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء، سنشرح المشهد بوضوح لتعلموا جميعا أن أول الثابتين لدين رب العالمين المعلمين للدنيا الثبات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أن كثيرين يخطئون ثم يستدلون كذبا بفعل رسول الله، ورسول الله منهم براء. إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل المسيرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته، ويهدى فيه آل معصيته، ويذل فيه آل الجبروت على خلقه. رب ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب ثبتنا، رب ثبتنا، رب ثبتنا. رب إن كتبت على عبادك فتنة فاكتب لنا شهادة في سبيلك، وإن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق أو رفعة راية دين فاكتب لنا ثباتا على الحق، فاكتب لنا ثباتا على الحق، فاكتب لنا ثباتا على الحق. رب إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، وقلة حيلتنا وهواننا ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إن شباب المسلمين